نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الخاتم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حيا الله كل الإخوة الذين معنا في الغرفة، غرفة Why is Jesus disappointed، أو لماذا المسيح محبط، سيدنا محمد رسول الله. يعني لقاءنا اليوم إن شاء الله عن إنجيل مرقس، وهو يعتبر من الأناجيل اللي عليها دراسات وبحث من أكثر من جهة، وما زالت هذه الأبحاث منذ أن ظهر هذا الإنجيل على السطح في القرن الرابع، ودي تعتبر أقدم شيء يخص إنجيل مرقس. كثير جدا من المسيحيين يقولون أن إنجيل مرقس كتب بين عام 70 أو 60 و70 أو 70 و80، لكن هذه الأقوال لا يوجد لها أي دليل مادي على الإطلاق. يعني لا يوجد أي دليل مادي على أن هذه الأناجيل كتبت في تلك الفترة الزمنية، لا يوجد لها مخطوطة، لا يوجد أي أثر يدل على أن مرقس كتب إنجيله في هذه الفترة الزمنية. أيضا يجب أن نشير إلى أن إنجيل مرقس أو مرقس نفسه، هذا الشخص نفسه بغض النظر عن كاتب الإنجيل، الشخص نفسه مرقس هو ابن خالة برنابة، عفوا ابن أخت برنابة وليس ابن خالته، ابن أخت برنابة، وهو نازح من منطقة ليبيا. هذا الشاب الصغير كان تابعا وخادما في رحلة لبولس وبرنابة، ثم بعد انفصال برنابة عن بولس اتخذ منحنا غريبا، حيث أراد أو فضل أن يتبع بولس، فضل أن يتبع بولس، ويقال أنه نهل من علم بولس، وأن بولس هو الذي علم مرقس. ولا ينسى الجميع أن مرقس هو من أدخل المسيحية إلى مصر. لكن خلينا نسأل قبل ما نخش ونتعرض لإنجيل مرقس نفسه، هل بالفعل مرقس أدخل المسيحية الحالية، أم أن ما أدخله مرقس عاري وبعيد تماما؟ إن شاء الله يا أخي في أسئلة بعد المحاضرة، ما عنديش أي مانع. أم أن ما أدخله مرقس بعيد تماما، بعيد تماما عن ما نجد اليوم من مسيحي، يعني مسيحية اليوم تختلف تماما عن مسيحية مرقس. في ملحوظة لابد أن أقولها في أثناء كلامي، إن في بعض الناس خلطت ما بين رحلة مرقس إلى مصر ورحلة العائلة المقدسة، فقد أثبتنا في محاضرات سابقة، وأعتقد أن أثبتت ده أيضا في كتابي هل المسيحية قابلة للتصديق، أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ما هي إلا محض افتراء. فهذا الأمر يا إخواني ذلك لأنه لا سبب أساسا لهذه الرحلة، لا يوجد سبب مقنع أو مادي أو حقيقي يجعل العذراء ويوسف النجار ويسوع يذهبون فينطلقون من أورشليم إلى مصر ويتجولون في مصر حتى جنوب الصعيد. هذا الكلام أيضا عاري تماما من الصحة، وحتة الرحلة هي لا تخص المسيح ولا أمه ولا يوسف، ولكنها هي رحلة مرقس نفسه. لكن كتبت الأناجيل، عندما أعيد كتابة الأناجيل مرة أخرى على هذه أثناسيوس في القرن الرابع بناء على طلب الإمبراطور الروماني الذي احتضن أثناسيوس بعد أن كان مطرودا مطاردا وبعد أن قتل أريوس، هذا الأمر مثبت تاريخيا ومن واقع مذكرات أثناسيوس نفسه. فإن الرحلة التي قالوا أنها رحلة العائلة المقدسة هي رحلة تخص مرقس نفسه. لكن تعالوا نشوف إيه علاقة مرقس بالأناجيل. بدأ ذي بدء مرقس هذا أقل سنا من كل كتاب الأناجيل، لأن المفروض مرقس كان في مرحلة لا تزيد عن 10 سنوات عندما كان تابعا وخادما لبرنابة خاله وبولس، في حين أن متى ولوقا كانوا أكبر منه، وكذلك الأمر بالنسبة ليوحنا كاتب إنجيل يوحنا. فكيف بالله عليكم يقوم مرقس بكتابة أناجيل أو إنجيل في السنة رقم 70 على حسب قولهم، وقلنا ان الكلام ده عاري تماما برضو من الصحة لان مفيش اي دليل مادي عليه، ويأخذ منه ما التوالوق اللي دونوا اناجيلهم بداية من سنة 80 لغاية سنة 100، وبعد كده انجيل يوحنا اللي تم تدوينه ما بين سنة 110 و160. وطبعا انتوا عارفين ان اقدم مخطوطة في الاناجيل كلها بيقال ان هي مخطوطة او مقصوصة تخص انجيل يوحنا اللي فيها 7 كلمات. انجيل يوحنا ده ليه اشكالية هنتعرض لها ان شاء الله في محاضرة قادمة فيما يخص اشكاليات ومخالفات انجيل يوحنا، وهنذكرها بالادلة ايضا. لكن خلينا في الاناجيل او الانجيل الخاص بمرقس، لانه انجيل محوري يقول عنه كتاب وعلماء اللاهوت ان باقي الانجيلين الاكبر او الاقدم متى ولوقا اخذوا منه، لدرجه ان هم اطلقوا لفظ اللي هو لفظ الاناجيل الازائيه اللي هي بيسموها سينيبوتكس او بوتكس، وسميت بالاناجيل الازائيه لانك تستطيع ان تقارن فيما بينها وضمها إزاء بعضها البعض. يعني ممكن تعملها على 3 أعمدة، تعمل لوقا في عمود ومتى في عمود ومرقس في عمود، وتستطيع أن تقارن فيما بينها، علاقتها إزاء بعضها، عشان كده سموها إزائية. يبقى تعرفت إزاي، أو بمعنى أصح كلمة إزائية إن هي تستطيع أن تقارن فيما بينها إزاء بعضها البعض، أو تقارن بعضها بالبعض أو نصوصها ببعض. ودي كانت مشكلة لان في اناجيل او الاناجيل دي اختلفت فيما بينها في بعض القصص، عشان كده لجأوا المسيحيين قال لك بمعنى اصح هي قصص مكملة لبعضها، مش بس ممكن تقارن فيما بينها لكن هي مكملة لبعضها البعض. خلينا نشوف بحث العلماء في المادة اللي قدمها مرقس تحديدا، اللي بتقسم او بمعنى اصح بتمثل قاسم مشترك بين متى ولوقا. قالوا في دراسة ان النصوص اللي موجودة او الكلمات اللي موجودة في مرقس تماثل 59% من الكلمات اللي استخدمها متى في بناء جمله. معايا يا اخواني؟ يعني متى اخذ من مرقس جمل وكلمات بنسبة 59%. اذا يدين متى متى ألعن المسيح ولم يعاصر المسيح وكان طفلا في عصر المسيح ولم يراه، الرجل جاي من ليبيا يعني أساسا يعني بعيد تماما عن واقع الأحداث. متى الحواري متى العشار أخذ منه 59%، في حين أن لوقا اللي بيماثل مرقس في انه لم يرى المسيح ولم يعاصره، لكن بيماثل مرقس في حتة ان هو تلميذ بولس، بيماثل مرقس في كلماته، بس لوقا اعلى او بمعنى صح اكبر من مرقس. الغريب انه اخذ ايضا من انجيل مرقس بنسبة لا تقل عن 55%. اذا الانجيلين الاقدم اخذوا من مرقس بنسبة 59% و55%. معايا يا اخواني؟ ده فيما يخص الاقوال والكلمات والجمل التي نقلت منها. يعني ببساطة شديدة عندنا اختلافات بين متى ومرقس. كم اختلاف يا اخواني؟ كم اختلاف عندنا هنا يا اخواني؟ بالضبط حوالي نقول 31% اختلافات، وعندنا في لوقا حوالي 45% اختلافات. يعني تميز متى عن مرقس بنسبة كلمات وجمل وموضوعات بنسبة 31%، في حين ان لوقا تميز عن مرقس بنسبة 45%. كويس، تعالوا نشوف اقوال يسوع، وده العلماء عملوا رصد في اقوال يسوع. على فكرة في بحث يمكن انا برضو عامله في فارد له فصل كامل في الكتاب عندي، اللي هي بيسموها سيمينار يسوع، بيدرس اقوال يسوع وبيشوف حقيقة نسبتها الى يسوع وجابوها منين. سيمينار يسوع ده يا جماعة يعني موضوع هنبقى نتكلم فيه ان شاء الله، لكن خليني بس اجمل لكم النقط او التايتلز من كده من فوق عشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لكم. لما جم يقارنوا اقوال يسوع بين لوقا ومرقس ومتى، وجدوا ان اقوال يسوع في لوقا تشابه اقوال يسوع في مرقس اللي هو الانجيل اللي احنا بصدد دراسته الان بنسبه 69%. يعني يسوع قال اقوال نقلها مرقس لكن اختلف معاه لوقا في عدد الاقوال بنسبه بالضبط حوالي 31%. يبقى الخلاف ما بين الخلاف ما بين اقوال يسوع في مرقس واقوال يسوع في لوقا تصل الخلافات بينهم بنسبه 31%. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده يا اخواني المفروض النسب دي ما تكونش موجودة، ويمكن ذلك فيه تحقيقا لقول المولى عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا معايا. فالاختلافات حتى في الأقوال بتصل لنسبة 31% في حين ان هي بتصل لنسبة تتعدى نقول مثلا نقول 24% مع متى، 24% مع متى. وبالتالي فطالما ان مرقس اختلف عن لوقا يبقى طبيعي متى اللي برضو واخد من مرقس لابد ان يختلف مع لوقا. يبقى عندنا دلوقتي الثلاث اناجيل الازائية نسبة الخلاف بينهم تصل للثلث، يعني تلت ما هو مكتوب في هذه الأناجيل يختلف عن بعضه. يعني ببساطة شديدة، ماشي أخونا الحبيب، حاضر لأجل خطرك أخونا بنضاي، حاضر رفعته يا أخي خلاص، ورفعوا من الطرد كمان مفيش مشكلة، خير خليه يخش عادي. بنقول إن الأناجيل الإزائية هذه الأناجيل الإذائية هذه تختلف عن بعضها البعض، يعني لو حطناها في ثلاث أعمدة زي ما هم بيقولوا أناجيل إذائية هتصل نسبة الخلافات بينهم للتلت، يعني تلت الأناجيل الثلاثة الأولى مختلفة عن بعضها، تلتها بالضبط معايا، تلتها بالضبط. الخلافات ما بين لوقا ومتى أكبر، الخلافات ما بين لوقا ومتى اكبر، لان في خلاف في المصدر، يعني الاثنين واخدين من مرقس. ركزوا معايا في الحته دي يا جماعه، الاثنين واخدين من مرقس معايا، الاثنين واخدين من مرقس وفي خلاف بينهم وبين مرقس، يبقى طبيعي ان يكون الخلاف بين متى ولوقا اكبر معايا. لكن في كل الاحوال متى ولوقا لما بيختلفوا مع مرقس المفروض في الاختلافات اللي هم بيصنفوها علماء الكتاب رمزوا ليها برمز، هذا الرمز لابد ان نقف امامه ونبحث قليلا. رمزوا ليه بالرمز كيو اللي هو كويلا، كلمة كويلا it means the source المصدر يا جماعة معايا، رمزوا له بالرمز كيو. خلي بالكم من حاجة مهمة قوي، ليه الرمز كيو وليه الكلمة اللي هي كويلة؟ هيا يا جماعة الخير اشمعنا الكلمة بالألماني؟ تمام أخونا الحبيب بس خلي الحرف كابيتال. اشمعنا الكلمة بالألماني اللي هي كلمة المصدر دي، اشمعنا بالألماني واشمعنا كيو؟ احنا كيو الكلمة والابريفيشن كمان بتاعها او الاختصار بتاعها بالألماني ليه؟ لا يا اخي، لان الاناجيل كلها بدون استثناء اعيد تنقيحها مرة اخرى على يد مارتن لوثر، لدرجة ان هو بيقولك ان الكنيسة العتيقة الانجيلية اخذت منه بعض التعديلات. تخيل بقى معايا، يعني الكنيسة العتيقة الكنيسة الكاثوليكية اخذت من تحت ايدين مارتن لوثر بعض التعديلات. التعديلات وبعض الإضافات. على كلامي إيه يا جماعة الخير؟ إن الكنيسة المصرية تعتمد الإنجيل الخاص بمن؟ ها؟ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تعتمد الإنجيل الخاص بمن؟ بالبروتستانت، مش كده برضو؟ مش كده برضو يا إخواني؟ يبقى لازم نفهم منين جاب علماء اللاهوت هذا الرمز؟ جابوه منين كلمة كيو دي أو كويلة دي؟ جابوها منين؟ عرفنا دلوقتي الايه الصغرة فين. يبقى الاختلافات يا اخواني، الاختلافات من مارتن لوثر يا اخي الذي اعاد كتابة وترجمة الاناجيل، واعاد مرة اخرى ما يطلق عليه ترجمة العهد القديم تحديدا كمان. معايا؟ على فكرة الامور بتتضح شيئا فشيئا باستخدامهم هم نفسهم، هم يفضحوا نفسهم بنفسهم. يبقى كلمة كويلة او المصدر هذا بيقولوا ان هي مجموعة اقوال منسوبة ليسوع تشبه، خدوا بالكم وركزوا معايا، تشبه، ركزوا قوي في الحتة اللي جاية دي، مجموعة اقوال وردت في انجيل توما المنحول اللي ذكر 114 مقولة ليسوع دون أن يربط هذه الأقوال بمناسبة معينة أو حدث معين. هقول كان الحتة دي، يعني ما جاء به لوقا ومتى، ما جاء به لوقا ومتى ومختلف عنه في مرقس، مش موجود في مرقس، يعني بيقول لك إن هم رمزوا له بالرمز كيو اللي هو المصدر اللي هو جاي منين يا جماعة الخير؟ من إنجيل توما المنحول او الابوكريفا اللي اورد 114 قول او مقولة ليسوع دون ذكر المناسبة التي تكلم فيها. اقول تاني الحتة دي، اقول تاني الحتة دي، اقول تاني الحتة دي. كي في اختلافات بين مرقس وبين لوقا ومتى وبينهما بعضهما البعض، الاختلافات دي رمزوا لها بالرمز كيو المصدر. يعني طب المصدر ده المقصود بيه ايه؟ المصدر ده يا جماعة الخير هي مجموعة من الاقوال ذكرت في انجيل توما المنحول واللي ذكر فيها 114 قول من اقوال يسوع، لكن مش معروف هو قالها ليه وامتى وعشان ايه، مش معروف مناسبة الاقوال دي، فهم خدوا الاقوال دي وركبوها. عرفتوا ليه في احيانا اقوال ليسوع لا تتوافق ولا تتسق مع النص ولا الاحداث؟ ساعات بتلاقي في مقولة ليسوع شطحة كده، ها؟ ساعات تلاقي في مقولة شطحة كده في اقوال يسوع، صح ولا لا يا اخواني؟ ملهاش علاقة باللي قبله، ملهاش علاقة نهائيا باللي قبلها، ولا ليها علاقة باللي بعدها، حتة كده ايه في النص كده منهج مش ماشية مع الاتساق. هذا نتيجة ان كاتب انجيل لوقا وكاتب انجيل متى اخذوا، حياك الله اخونا احمد، اخذوا اقوال من انجيل توما المنحول اللي فيه 114 مقولة ليسوع، ها، وراحوا ايه لازقينها رزعينها كده زي ما بيقولوا، يعني بتكون مقحمة، نص مقحم على سياق النص. ليه؟ ده سبب يسأل عنه كتاب الأناجيل، بالأدلة نتكلم. الغريب في الأمر إن كثير جدا من علماء الكتاب قالك ما تعتمدوش قوي على أقوال لوقا ومتى، خلينا دايما نعتمد على أقوال مرقس لأنها أكثر صلة وقربا إلى الواقع. معايا؟ ليه؟ لأن ببساطة جديدة قال لك ان مرقس فيه واقعية اكتر. احنا عندنا ثلاث حوادث، الثلاث حوادث دول الاخطر على الاطلاق، الثلاث حوادث دول يا جماعة الخير الاخطر على الاطلاق، والثلاثة مذكورين في اخر الاناجيل، والثلاثة فيهم اختلافات رهيبة وهنقولها بالعدد وبالكلمة وبالنص. انا عايز الناس تبقى ايه مركزة قدر الامكان. الثلاث حوادث اللي اختلفت فيها الاناجيل في اخرها، وده اختلاف غير مفهوم، الحادثة الاولانية قيامة يسوع، مش هتلاقي انجيل متفق مع التاني فيهم. الحادثة الثانية ظهورات يسوع لتلاميذه، مش هتلاقي إنجيل متفق مع الثاني فيهم. الحادثة الثالثة صعود يسوع للسماء، مش هتلاقي إنجيل متفق مع الثاني فيهم. يبقى عندي ثلاث حوادث. الحادثة الأولانية القيامة، الظهورات، الصعود للسماء. ثلاث حوادث، الثلاثة مختلفين مع بعض فيهم. الغريب في الأمر إن هذا الأمر يخص المصدر. نركز بقى. علماء اللاهوت وعلماء الكتاب، وهنقول المصادر بتاعتنا الآن، بيقولوا بما لا يدع مجالا للشك ان احنا عندنا 12 فقرة الأخيرة من إنجيل مرقس، ها، اللي بتقص ظهورات يسوع بعد القيامة للتلاميذ وارتفاعه إلى السماء، جزء أضافه النسخ فيما بعد. الدليل يا عم نمور، الدليل يا معلم نمور. عندي حاجة اسمها المينيوسكريبت، صح؟ الاثناشر فقرة الأخيرة من إنجيل مرقس كلها مضافة. إيه هي المينيوسكريبت؟ المخطوطة. لا يوجد مخطوطة لمرقس على الإطلاق، لا قديمة ولا حديثة ولا حتى لغاية القرن العاشر، تتكلم في أمر القيامة والظهورات. ولا إنجيل لمرقس بيذكر فيه لا القيامة ولا الظهورات ولا مخطوطة. مفيش مخطوطة واحدة تتكلم في أمر الظهورات بعد القيامة للتلاميذ في إنجيل مرقس. بالدليل يعني كل علماء المسيحية قالوا انها 12 فقرة مضافة للانجيل. طب اضافت ليه؟ عندنا النسخة اللي في دير سانت كاترين في صحراء سيناء في مجلد واحد مع بقية الاناجيل الاربعة، تم اكتشافها سنة 1860. لغاية دلوقتي معروف ان دي اقدم نسخة بيحتفظ بيها الفاتيكان عموما يعني لإنجيل مرقس. ليس بها أي شيء عن أحداث الظهورات ولا الصعود للسماء. ودائما ما يقولون أن هذه الورقة الأخيرة اللي هي 12 فقرة الأخيرة اللي بتتكلم عن الظهورات والصعود فقدت، ضاعت. معايا؟ الغريب في الامر ان الورقة الاخيرة دي وجدوا نسخة في دير سانت كاترين تختلف عن النسخة اللي في الفاتيكان وفيها ورقة اخيرة، لكن الغريب برضو ان هي لا قالت ظهورات ولا قالت ارتفاع للسماء. الاغرب من كده ان هم بيقولوا ان كل انجيل مرقس في كل مخطوطاته في أقدم أشكاله والأقرب إلى أصله لا يوجد فيه نصا خاتما يتعرض للقيامة أو للصعود أو للظهورات. معنى الكلام ده إيه يا جماعة الخير؟ لما نقول إن إنجيل لوقا وإنجيل متى أخذوا من مرقس وهو الأصل، وأخذوا في اختلافات بينهم، وخذوا من الكيو اللي هي الأقوال المنحولة لتوما، لإنجيل توما اللي هو أورد 114 مقولة ليسوع، لما نقول إن الفقرة الأخيرة في مرقس اللي هو الأقدم غير موجود فيها على الإطلاق أمر الظهورات أو الصعود إلى السماء. يبقى ده معناه إيه؟ يبقى ال 12 فقرة دول جم منين؟ طب مرقس بما إنه ما أوردش هذه الأحداث من أين أتى بها؟ متى ولوقا؟ متى ولوقا جابوها منين الأحداث دي لما مرقس لم يوردها في كل كتاباته؟ لا أوردها في النسخة اللي موجودة في الفاتيكان ولا أوردها في النسخة الموجودة في دير سانت كاترين. جابوا منين الاثناشر فقرة ومتى ولوقا جابوها منين؟ جابوها من كويلا، من المصدر. طب مين المصدر؟ انجيل توما المنحول. الله، حد مسيحي يردن على هذا التساؤل؟ حد مسيحي يطلع يفسر لنا المصيبة دي؟ حد مسيحي يقدر يتكلم في هذا الأمر ويشرح لنا لماذا؟ اسمعوا معي فقرات اللي أضافوها، نسمع ونقرأ مع بعض، لأن المشكلة في الفقرات الأخيرة الـ 12 دي هي دي التيتا. يا ريت بس مش عايز شاي نسكافيه، لا يا ريت شاي بلبن. ايه بقى يا جماعة الخير، نورد كده نتكلم وشوف الاحداث اللي انا هقولها لكم، الاحداث دي مهمة ولا لا، عشان احنا عايزين نعرف بالظبط مين اللي كتبها، عايزين نعرف مين اللي كتبها. خدوا بالكم معايا. وبعدما مضى السبت، حد ينزل بقى النصوص يا اخواني، بس واحدة واحدة واحدة واحدة، الله يرضى عليكم. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه وباكرا. أنا هقرأ من على التكست عشان تمشوا معايا واحدة واحدة، يلا هقرأ من على التكست مش هقرأ من السكريبت اللي معايا. وباكرا جدا في أول أيام الأسبوع، في أول الأسبوع، أتينا إلى القبر إذا طلعت الشمس، إذ طلعت الشمس، أيوة، وكنا يقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. ركزوا معايا، شايفين الأحداث، أحداث جلل، كل الأحداث دي مضافة يا جماعة الخير. فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج، لأنه كان عظيما جدا. خذوا بالكم. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن يمين، عن اليمين، أي يمين يتحدث عنه؟ يمين إيه بالضبط؟ ها، ما حدش سأل نفسه إيه اليمين اللي بيتكلموا عنه، يمين مين؟ لابسا حلة بيضاء فاندهشنا. كمل كمل أخونا أبو ياسمين، ده جوه القبر، يبقى ازاي عن يمين القبر يا عم فنباي؟ ده جوه القبر، دخلنا القبر جوه القبر. فقال لهن لا تندهشن، انتن تطلبن يسوع النصيري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضوع الذي الموضع الذي وضعوه فيه. الله اكبر الله اكبر. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه وبطرس أنه سيصدقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. بصوا يا إخواني، كل دي أحداث، كل ده مضاف. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. كمل يا أخي. وبعدما قام باكرا فأول زار أولا لمريم المجدلية. بصوا بقى المشكلة الثانية، كل ده مضاف يا جماعة الخير، كل ده مضاف. وبعد أن قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين. خذوا بالكم. فذهبت هي وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. كمل يا أخونا أبو ياسمين. فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. كل ده مضاف، كل ده مضاف. بعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهم يمشيان منطلقين إلى البرية. بس ركزوا معايا بقى، عندنا هنا الخاتمة دي نشوف ايه علاقتها بباقي الاناجيل او بخواتم باقي الاناجيل. هنطلع عدة اختلافات. خلاص، اول حاجة يا جماعة، في عدة ملاحظات. اول ملاحظة ان كاتب الانجيل قال ان اللي كان في القبر ده شاب. خلاص، وما قالش ان هو ملاك، فببساطة شديدة ممكن يكون اي حد، ممكن يكون احد فتيان يوسف الذي من الرامة، اللي هو اساسا شخصية مش موجودة. ها، يوسف الذي من الرامة، الشخص الساري او الرجل الساري اللي كان تابعا سريا ليسوع، واللي طلب بجثمانه من الوالي بيلاطس واودعها في قبر فارغ ضمن بستانه القريب من موضع الصلب. كل الكلام ده عاري تماما من الصحة، كل الكلام ده عاري تماما من الصحة. ليه؟ تعالوا نفنتها واحدة واحدة. اولا، مدينة الرامة هذه لم تكن موجودة في عصر يسوع، خلاص. مدينة الرامة لم تكن موجودة في عهد يسوع. ليه يا جماعة الخير؟ راملة أو رام الله أو هذه الرامة عموما أو رام الله الحالية، في أكثر من رام الله على فكرة، كلهم كانوا بعد الميلاد بمئة إلى مئتي سنة. يقول لك لا دي موجودة من العهد القديم. أقول له طيب مين اللي بناها؟ مين اللي بنى الرامة؟ أنا هعرق شوية على موضوع يوسف الذي من الرامة عشان نثبت لكم أن القصة من أولها لأخرها هاتشف نتش. قصة يوسف اللي من الرامة ده هاتشف نتش. أولا يوسف اللي من الرامة، المسافة ما بين الرامة اللي بيتكلموا عليها وأورشليم قد إيه؟ ها؟ مسافة قد إيه يا إخواني ما بين موضع الصلب وما بين رام الله؟ حوالي 140 كيلو. حوالي 140 كيلو. يا ترى يوسف اللي من الرامة قطع ال 140 كيلو دول بإيه؟ هل جه طيران؟ ولا جه بلامبورجيني؟ ولا جه بسفينة؟ ولا بطراد؟ أنا عايز أعرف قطعهم إزاي؟ عرف إن هو اتصلب، وصل له الخبر إزاي؟ وهو قطعهم إزاي؟ بعدين ده جاي مخصوص يطلب جثمان. طيب بلاش. في وثيقة يهودية بتقول أن جثمان المصلوب أخذ وداروا به في شوارع أورشليم، وهي أقدم من كل الأناجيل على فكرة، أقدم من كل الأناجيل. أخذ جثمان المصلوب وجرجر في شوارع أورشليم، ثم قذف بالجثمان إلى موقع يسمى هانوم. إلى موقع يسمى هانوم اللي هو كان اليهود بيحرقوا فيه الزبالة وبيرموا فيه الزبالة بتاعته، هانوم أو حانوم. معايا يا جماعة الخير؟ آدي أول مسمار في نعش القصة، أول مسمار في نعش القصة. طيب نشوف المسمار الثاني، هل كان في رام الله؟ بالدليل القاطع والمادي لا يوجد شيء اسمه رام الله في عهد يسوع. ليه يا جماعة الخير؟ لأن رام الله الذين تكلموا عنها في الكتاب وفي العهد القديم تحديدا لم يكن لها أي وجود، لأنها كانت قد خربت، والشخص الذي نسبت إليه شخص ما كانش موجود. يعني آسى بعشة، بعشة ابن آسى او آشا ابن بعثة، هنشوف النص دلوقتي عشان نبقى محددين. نركز مع بعض. حد ينزل لنا سفر الملوك الثاني الاصحاح 33، الاصحاح 15 العدد 33. لا يبقى مش ده، يبقى سفر الملوك الاول يا اخي. بسفر الملوك الاول. ايوه الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. سفر الملوك الاول بيقول في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا ملك بعشة بن أخيا على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة. يبقى المعلم بعشة بن أخيا دوت مات أو ترك الملك في السنة كام لملك آسى؟ هو مسك في السنة الثالثة الملك آسى لما مملكتي يهوذا وإسرائيل، مسك في السنة الثالثة قعد 24 سنة. يبقى ترك الملك في السنة كام لملك آسى؟ آسى كان معمر شويتين، ها 24 و 3 يبقوا كام؟ يبقوا 27. يبقى المفروض ترك ملكه بعشة، ترك ملكه في السنة 27 لملك من يا إخواني؟ لملك آس اللي هو ملك إيه؟ ملك يهوذا. وبعشة ابن أخيا ده ملك مين؟ ملك إسرائيل. شوفوا بقى السبريزو بالإيطالي، السبرايز بالإنجليزي، معرفش بالفرنساوي اسمها إيه. الإشكالية بقى لما نيجي نقرأ أخبار الأيام الثاني الإصحاح 16 العدد 1. أخبار الأيام الثاني الإصحاح 16 العدد 1، شوفوا يا إخواني بيقول إيه. في السنة 36، في السنة كام يا عم؟ في السنة 36 لملك آسى صعب بعشة ملك إسرائيل. الله، مش بعشة ده يا عم مات في السنة 27 من ملك آسى؟ مات يا جماعة الخير. تسع سنين بعد ما مات بتسع سنين عمل ايه؟ صعد بعشة ملك اسرائيل على يهوذا وبنى الرامة. بنى الرامة. الرامة دي، الرامة دي بتاعت يوسف الذي من الرامة. المدينة مش موجود. يبقى عندنا نقطتين، الخبر وصل ليوسف ازاي والمسافة تبعد بعد كده، يعني حتى على نظام خرائطهم ازاي وصلت 140 كيلو، وازاي المدينة موجودة واللي بناها اساسا ما كانش موجود. ماشي، انتفى الصانع. طالما ان الصانع انتفى، والرامة عموما بنيت بعد يسوع باكثر من 200 عام، 200 سنة يا جماعة تفصل الرامة او رام الله عن يسوع. ادي اول نقطة، كل ده في نقطة واحدة، كل ده في نقطة واحدة. نشوف النقطة الثانية. الملاحظة الثانية هو رد فعل النساء تجاه الشاب اللي شافوه. لما شافوا الشاب ده يا جماعة اندهشوا. حطنا النص تاني يا عم، حطنا النص تاني، حطنا النص تاني. خلي الكلام هو اللي يتكلم، او الكلمات هي اللي الاحرف هي التي تنطق. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن يمين حلة فاندهشنا. فاندهشنا، ما خافوش. طب ليه؟ ده كان شاب لابس ابيض. ايه حكايه اللي لابس ابيض ده؟ هل اللي لابس ابيض يبقى ملاك؟ ابدا. ليه يا اخواني؟ هناك طائفه تسمى الاسينيين. هذه الطائفه الاسينيين طائفه يهوديه، كان لبسهم المعتمد الحله البيضاء كامله، بيلبسوا ابيض فاضيه، ابيض فابيض. ماشي، الاسينيين هؤلاء يا اخواني كانوا يلبسون ابيض فابيض. يعني رؤية هذا الشاب ما يجعلش اي حد يتفاجأ او يمدهش، لربما كان منهم. خلاص، الكاتب استخدم في تفسيره لعدم وجود يسوع على حسب according to لكلام الشاب، يعني عفوا طبقا لكلام الشاب، ها قال قام عندما قال لهن لقد قام هو ليس ها هنا. ماشي، ما قالش ان هو قام من الاموات. يعني واحد كان قايم، يعني انا كنت نايم وقمت، كنت نايم وقمت، لكنه أبدا لم يقل أنه قام من الأموات. لربما يكون حصل له نوع من أنواع الإغماء أو أي شيء، لكن بيقول قام، ما كانش هنا. قال لهن ليس ها هنا، مش هنا يا جماعة، اللي انتوا بتدوروا عليه مش هنا، ده قام ومشي، وده الموضع اللي كان محطوط فيه. خلاص، نمرة أربعة. فحوى الرسالة اللي أراد يسوع من النسوة نقلها للتلاميذ هو إنه هيسبقهم إلى الجليل وهناك هيشوفوه. إيه الإعجاز في ده؟ إيه الظهور الخارق في ده؟ إيه اللي حصل يعني؟ واحد قام ومشي عشان مش حد ياخد باله، وقال لهم طب أنا هسبقكم على الجليل. طب أنا عايز أسألكم سؤال يا إخواني، عايز أسألكم سؤال، ها؟ إيه الإعجاز في ده؟ ايه المعجزة يعني؟ ايه الظهور الخارق في ده؟ طيب خلينا نعدي دي. الغريب بعد كده عشان تعرفوا ان كاتب الانجيل ما عندوش القدرة او الحبكة الدرامية، بيقول لك ايه؟ فخرجنا النسوة خائفات من القبر. الله، يعني ايه خائفات؟ في الاول اندهشن وبعد كده خائفات. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. إيه الخوف كده؟ هل الخوف من المعلم اندهاش، ولا خوف، ولا اندهاش أتبعه خوف؟ ممكن يبقى اندهاش أتبعه خوف، لكن ليه؟ إيه اللي حصل؟ عشان قال لهم قام؟ طب ما دي فيها مشكلة. إيه هي المشكلة يا جماعة الخير؟ بذلك نقول أن يسوع لم يخبر أحد أنه سيقوم من الأموات. ده لو كان قال بالفعل أنه هو هيموت. كويس يا جماعة الخير، يعني ده دليل اندهاشهم وخوفهم، ها بيقول بما لا يدع مجالا للشك، وكمان خوف التلاميذ وإنكار بعد كده توما الشكاك، بيقول أن يسوع لم يقل لهم أبدا أنه سوف يموت ويقوم من الأموات. معايا يا إخواني؟ الأغرب من كده أن كاتب إنجيل مرقس ما قالش أن يسوع صعد للسماء بجسد مادي، كذلك لم يقل أن ظهوراته كانت خارقة. وهنا ينتهي إنجيل مرقس على رأي أخونا ميرو. الإشكالية اللي قدامنا دلوقتي يا إخواني إن كل الأخبار الخاصة بظهورات يسوع اللي بيقولوها إعجازية وخارقة كلها متناقضة لدرجة لا يمكن يتفق معاها واحد يتفق مع التاني أبدا أبدا. مفيش مرة أو حادثة أو مقولة أو قصة ذكرت في هذه الأناجيل اللي بيسموها الإزائية متوافقة مع بعضها أبدا، ولا حتى صعوده للسماء اللي لم يذكر إلا في خاتمة إنجيل لوقا فقط. لكن إنجيل متى ويوحنا مفيش أي إشارة للصعود نهائيا. حتى في صياغة إنجيل لوقا للحادثة، ها بيقول في أثناء وصفه لهذه الحادثة وكأنه يتكلم عن شيء غير متأكد منه، ما فيهوش حتة التفصيلية أو الأهمية. ها في نقطة بيوردها الباحثين، مش أنا اللي بوردها طبعا، فيما يخص خاتمة إنجيل متى وهي الأقصر في الخواتيم الثلاثة، عندما قام يوسف اللي من الرامة اللي ما كانش في حاجة اسمها الرامة بدفن جثمان يسوع مساء يوم الجمعة في قبر جديد كان قد نحته في الصخر ثم دحرج عليه حجرا كبيرا. الغريب في الأمر إن يوسف اللي من الرامة نحت في الصخر يوم الجمعة. تخيلوا يا جماعة واحد بيضحك، ناس جاب ناس بينحطوا في الصخر يوم الجمعة، ها يوم الجمعة يعني قبل العصر بشوية، والمفروض اللي هو ينزل من على الصليب ويدفن، كل ده قبل يوم السبت، كل ده قبل يوم السبت، سبحان الله، كل ده ينحط في الصخر في مدة ساعتين، ساعتين فحط في الصخر، وإيه بيصف الحجر، بيصف الحجر بأنه كان عظيما. أنا نفسي أعرف هل تعاقد يوسف الذي من الرامة مع شركة المقاولون العرب لفحت هذا القبر؟ يعني هل يوسف اللي من الرامة منه كانت مبشبشة معاه طلب من المقاولين العرب تفحت له في الصخر في مدة ساعتين عشان ينجز عشان ما فيش عمل في السبت؟ وحجر كان عظيم، مين اللي نحت له؟ مين؟ ها؟ مين اللي نحت ليوسف؟ ولا كان جايب صبيانه ولا كان جايب رجالته؟ ويا ترى اليهود سمحوا له ولا ما سمحوا لهوش؟ يا ترى كان معاه ايه؟ ولا فحد بكسرت البندق؟ مش كسرت حجاره بقى، ده كسره، ده ده ده ده, ده يعني لو ضرب ديناميت، ده بيقول لك الحجر كان كبير. مين اللي كان معاه؟ لابد من هذه الاسئله ان يجيب عليها مسيحي، والا سوف ناكل فولا وطعميه ونرجو الله أن يجعل علينا الصبح بلا أي انتفاخات، لأن العلم ينفخ على رأي بولس، العلم ينفخ على رأي بولس بجد. يعني المشكلة إن طبعا مش بقصد أختنا العلم ينفخ، ده نفخ تاني آخر. يعني كان في اتنين من النسوة اللي تابعوا يسوع، بيدعي الكاتب ان هي مريم المجدلية ومريم الاخرى، وبتراقب اللي بيحصل مش عارف. وعندما انصرف يوسف انصرفنا هم كمان عشان يستريحوا يوم السبت، وفي الليل ارسل الوالي بيلاطس حراسا ليضبطوا القبر بناء على كلام من الكهنة اللي قالوا له الحق احسن يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام بين الاموات. وهذه القصة ايضا قصة غير حقيقية، لان الوثيقة أو المخطوطة اليهودية التي يرجع تاريخها لسنة 70 ميلادية اللي بيسموها الأنتي كرايست مانوسكريبت، المخطوطة ضد المسيح، اللي بيقول فيها اليهود ان هم انزلوا الجثمان وجرجروه في شوارع اورشليم ثم قذفوا به الى منطقة هانوم، منطقة الزبالة، المقلب بتاع الزبالة. الغريب في الأمر بعد السبت عند فجر أول أسبوع جت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. ده كلام مين يا إخواني؟ كلام متى. نيجي نقارنه بكلام بولس اللي هو مرقس اللي هو ما كتبهوش، مختلف تماما يا جماعة الخير، مختلف تماما تماما. شوفوا بقى، وجلس عليه خلاص، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كالأموات. فأجاب ملك الرب وقال للمرأتان لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ايه علاقة القصة دي بالقصة اللي احنا قرناها من شوية في مرقس؟ ها ايه علاقة دي بدي؟ اللي يطلع لي وجه تشابه واحد هخليه سوبر ادنى، اللي يطلع لي ما بين اللي احنا قريناه دلوقتي ما بين اللي قريناه من شوية في مرقس هخليه سوبر ادنى. ايه علاقة دي بدي؟ ما علاقة هذا بتلك وتلك بهذا؟ القصة دي بتقول وبعدين ايه الحراس اللي كانوا دول واقفين؟ والحراس دول كانوا فين في القصة الأولى بتاعت مرقس؟ ها؟ الحراس دول كانوا فين في القصة الأولى بتاعت مرقس اللي هي كلها مضافة ما شاء الله، الله أكبر، يعني لا يوجد لها أي أثر في المخطوطات، مش موجودة خالص. وحتى الورقة الإضافية، الورقة الزيادة اللي بتفرق مخطوطات سانت كاترين عن المخطوطات في الفاتيكان برضو ما لقاهاش فيه. تقريبا اللي كان بيكتب سوري في اللفظ استخدمها أزا كلينكس، هذا كلينكس نفي فيها ورماها على جنب، ويبدو ان هو نفته جت قوية شوية فاحرقت المينيوسكريبت الذي تكلم فيه عن القيامة وعن الصعود للسماء والظهورات. لا تخافا انتما، فاني اعلم انكما تطلبان يسوع ليس هو ها هنا، لانه قام كما قال. طب قال للمين؟ قال للمين يا حلوين؟ ولا حد يعرف. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، خدوا بالكم، تعالوا بصوا الموضع اللي كان الرب مضطجع فيه، واذهب سريعا وقول لتلاميذه انه قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه. فخرجنا من القبر بخوف وفرح عظيم، اجري راكدتين لتخبر التلاميذ، وفيما هما منطلقتان لتخبر التلاميذ، اذ يسوع لاقاهما وقال لهما سلام لكما. ما هو لازم عشان يكمل الخبل العقلي والتهتك القصصي الروائي. عندهم تهتك قصصي روائي، ما عندهمش اي حبكة درامية على فكرة، ما فيش اي حبكة درامية، ها؟ ما فيش اي حبكة درامية خالص، في هبل في عبط، مش عارفين ان هم يسبكوها على الناس. وللاسف المسيح لما تيجي اه حاسب الروح القدس بيختبرك، اوعى تفكر، اوعى تقول، اوعى تتكلم، ده اختبار من الروح القدس، ده ابليس بيختبرك، اوعى يوقعك في الاختبار وتشرك بيسوع وتنكر الصلبوط والخبطوط والخلبطوط. ايه يا جدعان ده؟ ولا تدخلنا الى التجربه. ايه يا جدعان ده في ايه؟ ما تشوفوا يا جدعان الهاكس ماكس اللي قدامكم في طلعونا كلمة متشابهة مع بعضها في قصة، هذه القصة المفروض ان هي لب هذا العالم ومن اجله خلق العالم والعالم اتخلق من اجله وبه خلق العالم وله خلق العالم. مش قادرين تحبكوا القصة؟ مش هنعمل عبط وهنضير وشنا عادي، ماشي اوكي نكمل. وفيما هما منطلقتان لتخبر التلاميذ إذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكما. ازيكم يا رجال عاملين ايه؟ هاي هاي ليديز. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخواني أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. أوب. مشكلة تانية، فين ده فيما قاله مرقس؟ مين بينقل من مين؟ مين بينقل من مين؟ بصوا يا إخواني، لما أجي أقول مثلا يعني معتز راح لأبو ياسمين امبارح خد منه 100 جنيه، الكلام ده انا قلته لمين؟ لاختنا ايات. جت اختنا نور الاسلام قلت لها معتز راح امبارح خد من اخونا ابو ياسمين 300 جنيه وجاكت. جه بعديهم اخونا الخال قال ازيك يا نمور عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. اسكت. معتز راح امبارح لابو ياسمين خد منه الحلل بتاعه البيت كلها بدون استثناء وخد منه 600 جنيه ومشي. لما اقول له مره 100 ومره 300 وجاكت ومرة 600 والحلل، يبقى ايه اللي حصل؟ يطلع المسيحي يقول لك ايه؟ حصل. ازاي يا عم المسيحي؟ خدوا بالكم بقى، خد منه 100 في 300 في 600 وخد منه الجاكت والحلل، خد منه كل حاجة واداله الصحة، ما شاء الله. ما هي لازم كده، ما هو المسيحي بيفكر فيها كده، يقول لك كل اللي حصل وكل اللي اتقال صح. ازاي يا عم؟ يقول لك هو خد منه ال 100 جنيه وخد منه ال 300 جنيه وخد منه ال 600 جنيه وخد منه الحلل وخد منه الجاكيت، بس على مراحل على مراحل. الاناجيل كده، حبه يقول لك عيل قاعد في القبر وقال لهم ده كان هنا ومشي، حبه ملاك نزل من السماء، حبه ده كان هنا ومشي، حبه ظهر لمريم بس، حبه ظهر للمريمتين، حبه ظهر للتلاميذ، حبه ما ظهرش. اقسم برب العزة، قسما بالله لو ان هذه الاقوال مجموعة من شهود العيال لمشكلة او لجريمة ذهبوا الى قاضي يتحاجون في شخص فاختلفت اقوالهم عليه بهذا المنظر، والله اول حاجة هيقولها القاضي براءة. براءة يا ابني، يا سيادة القاضي ده قتل القتيل. ايوه قتل القتيل، بس كل شهود العيال كلهم مختلفين. براءة يا ابن، اتكل على الله. اللي يغيظك لما يجي يكمل ويقول له وفيما هما ذهبتان اذ قوم من الحراس جاءوا الى المدينة واخبروا الرؤساء كان بكل ما كان، واما الاحد عشرة تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع كلامه قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، والفول والطعمية والبطاطس، عشان تملولهم بطنهم وتملونهم كمان عقلهم. لازم ليه؟ لأن المثل الشعب بتاعنا بيقول اطعم الفم تصفح العين، وهذا ما حدث يا إخوان. المهم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر. غريب الأمر، غريب الأمر. نلاحظ الآتي بقى يا إخواني، لما الستات بقى نيجي نحلل بقى النص بتاع متى، لما نيجي نحلل الستات أو الاثنين النساء اللي وصل القبر، الحجر ما كانش متبحرك زي ما قال مرقس، الشاب بتحول لإيه؟ لملاك داخل القبر وزلزالة ودحرجة، وبيجلس على باب الايه؟ على القبر، على باب القبر مش جواه. لكن الغريب يا اخواني، الغريب ان الكاتب استخدم مجموعة من كلمات مرقس في الخطاب اللي وجهه الملاك للمرأتين بخصوص توجهه للتلاميذ لرؤية يسوع في الجليل. ده معناه ايه؟ مين شاطر بقى يقول؟ ها مين شاطر يقول؟ مين شاطر يقول؟ ها هعيد السؤال تاني. الكاتب استخدم جملة واحدة بس من كلمات مرقس، ماشي، وهي حتة ان هو يتوجه للجليل عشان يشوف التلاميذ هناك. نفهم من كده ايه يا اخواني؟ خلي بالكم الكلام ده ما كانش مكتوب في مرقس. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده تركاية. ايه هي التركاية دي؟ اثبتوا بقى امسكوا كراسيكوا. هما بيقولوا ان مرقس اخذ منه متى ولوقا، وان مرقس كتب في صوت. يا اخواني في صوت؟ لا في صوت. اوعى تقولوا لا، اوعى حد يكتب لي اتنين. نفهم ايه؟ نفهم ايه من كده؟ نفهم ببساطة شديدة ان انجيل مرقس كتب فيه لاحقا، ليتر ليتر. مين اللي كتب بقى؟ مين اللي كتب؟ مين اللي كتب يا جماعة الخير؟ من هذا العتل الذنيم الذي ادخل في مرقس ما ليس فيه؟ انت يا صواني، انت يا استر، لازم في حد غريب يا اولاد معانا في الغرفة. نشوف الرواية بتاعت متى بتختلف عن رواية مرقس في هوية النسوة اللي جم للقبر. مرقس بيتكلم عن ثلاث ستات، مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسلومة. متى بيتحدث عن اثنين ستات، المجدلية وواحدة اسمها مريم الاخرى. طب هي مين مريم الاخرى؟ دي المشكلة بقى، مشكلة متى الاحول، مشكلة متى الاحول، ان هو لما بيجي ينقل ما بينقلش صح، ما بينقلش مظبوط. طب نقلها منين؟ امسكوا كراسيكوا دلوقتي. اذا كان كل ما ذكر في مرقس لم يكن صحيحا ولم يكن موجودا ولا يوجد في اقدم المخطوطات على الاطلاق، ها ايه ده؟ انا بقول ايه ده؟ الفيت ابن مالك ولا ايه؟ ها، ولا يوجد في اقدم المخطوطات على الاطلاق، فمن اين هذه الاضافه؟ ها، جابوها منين؟ جابوها منين؟ جابوها منين يا معلمين؟ جابوها منين؟ جابوها منين؟ متى بيتحدث عن ظهورين فقط ليسوع؟ الظهور الاول للمرأتين وهم رايحين يبلغوا التلاميذ، والتاني للتلاميذ الاحدى عشر في الجليل. ايوه، جابوها من الكيو، من الكويلة، من المصدر اللي هو مين اللي كتبه يا رجالة؟ انجيل توما المنحول اللي فيه 114 قول من اقوال يسوع، اللي مين اللي رصده؟ هو حد يقول مارتن لوثر. بدأت تتضح دلوقتي، بدأت توضح، بدأت تتكشف، بدأت تبقى ظاهرة دلوقتي. اعتقد يا اخواني ان احنا وكأننا نلبس نظارات 3 dimension، النظارات الثلاثية الابعاد. عرفنا التيتا جاية منين، عرفنا القصة جاية منين، ده بالبلدي كده باللغة العامية عشان يفهم المسيحي اللي هو يعني تحت بير السلم. دي حاجة. بعد رؤية يسوع في الجليل شك بعض التلاميذ في انهم شافوه. ده بيدل على ايه؟ انهم لم يسمعوا من يسوع ابدا على الاطلاق انه سوف يقوم من الاموات. ها، الاغرب من كده يا جماعة الخير ان متى ما قالش خالص ان يسوع هيصعد للسماء، وانهى انجيله بقولة وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، وراح قافل على كده. لا قال صعد ولا قال نزل ولا قال حاجة. طب مرقس قال؟ لا ما قالش. الله، امال مين اللي قال؟ لوقا. الله يا عم لوقا، افتتاحية انجيلك بتقول ايه؟ اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة. يا راجل، قصة في الامور المتيقنة كما سلمها الذين كانوا منذ البدء. مين دول يا عم لوقا؟ ولا حد يعرف حاجة عنه. مين دول يا عم لوقا الذين سلموا اليك منذ البدء معينين وخدامك؟ مين الناس دي؟ ولا حد يعرف عنهم حاجة. طب اذكر لنا اسم واحد عشان يبقى فيه تسلسل. عن لنا يا راجل شوي يا سيدي، عن لنا شوي، خلي فيه مصداقية، خلي فيه مرجعية، خلي فيه حتى نوع من انواع التواتر عشان نصدق. غريبة. اذا انتقلنا الى انجيل يوحنا، نجد ان كاتب الانجيل ينهي خاتمته بتوجه يسوع الى مكان مجهول. ايه المكان المجهول ده؟ محدش يعرف. سيكرت. تعالوا نشوف كده بيقول ايه في انجيله. في اول اسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا، والظلام لم يتبدد بعد، فرأت الحجر. خدوا بالكم وركزوا، شوفوا القصص يا اخواني والاشكالية العظيمة. خلي بالكم عشان اعيد تاني واكرر تاني عشان التسجيل، عشان محدش ينسى. مرقس لم يكتب ما نقله متى ولوقا ويوحنا. مرقس ما كتبش حاجة من الكلام ده. مرقس لا يعرف شيء عن هذا الكلام. لا يوجد مخطوطة ولا أي شيء يدل أن مرقس كتب فيما يخص صعود يسوع وقيامته من الأموات وصعوده للسماء نهائيا. مرقس براء من هذا الأمر. مرقس لم يكتب لا في المخطوطة التي في الفاتيكان ولا في المخطوطة التي في سانت كاترين ولا في المخطوطة اللي في هايبر ولا في كارفور. نكمل. في اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية. استنوا ما اشربش شاي. في اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية للقبر باكرا والظلام لم يتبدد بعد، فرأت الحجر وقد اذيل عن القبر، فهرعت الى سمعان بطرس وتلميذ اخر وقالت لهما اخذوا السيد من القبر ولسنا نعرف اين وضعوه. اخذوا السيد من القبر ولسنا نعرف اين وضعوه. الله الله الله يا عم، هما مش راحوا شافوا ملاك ونزل ده، راحوا ما لقوهوش رجعوا لسمعان بطرس. يا جدعان مين الصح يا جدعان؟ مين الصح يا مسيحيين؟ المسيح بقى يقول لك ايه؟ لا ما هو انت مش واخد بالك، هما راحوا شافوا الشاب بعد كده نزل لهم الملاك وبعد كده خدوا بعضهم ورجعوا وبعد كده رجعوا تاني عشان يشوفوا مش عارف مين، وبعدين هو اساسا ايه ويدحرجك وراه ويشحططك وراه ويقول لك لا سنت الروح القدس ما لمس بنطلونك ولا لبس ولا لمس بوكسرك. المفروض لو لمس بنطلونك ولمس بوكسرك المفروض يهزلك السرير ويطلع لك في ايه؟ يطلع لك في ايه؟ يطلع لك ينطلك جوه بنطلونك عشان ايه؟ يديك الروح القدس اللي تخليك تصدق الهكس الهكس اللي احنا بنقراه ده. نشوف. وقالت لما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعرف أين وضعوه، فخرج الإثنان مسرعين إلى القبر، فدخل بطرس أولا ورأى الأكفان. خذوا بالكم مين اللي دخل وشاف الأكفان؟ مين اللي دخل وشاف الأكفان؟ ها مين اللي دخل وشاف الأكفان؟ بطرس أولا ورأى الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه في موضع على حدة، ثم دخل الآخر ورأى وآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من بين الاموات. وقف يا عم الحاج، يعني ما كانوش عارفين ها ان هو هيقوم من بين الاموات؟ مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. طيب ماشي خلينا نكمل. بعد ذلك عاد الى موضعهما امام مريم فمكست عند القبر خارجا، وفيما هي تبكي انحنت فرأت داخل القبر ملكين. ده بيولدوا، ده بيطرحوا، ده ارانب، ده في انقسام ميتوزي جوه القبر، انقسام ملائكي. هو واحد ولا اتنين ولا عاد لابس ابيض ولا ايه نظامكم بالظبط؟ بتشتغلونا ولا بتشتغل ولا ماشي خلاص نشكلنا عشان روح القدس ما يطلع ليش ولا حاجه. فرأت داخل القبر ملكان في ثياب بيض جالسين حيث كان جثمان يسوع، فقال لها ما يبكيك أيتها المرأة، ما يبكيك أيتها المرأة اللعوب. اللعوب دي من عندنا. فقالت أخذوا سيدي ولا أدري أين وضعوه. ثم التفتت وراءها فرأت يسوع واقفا. بخ دي من عندنا برضو مش موجودة في النص ها، ولكنها لم تعرفه وحسبته البستاني. فقالت له يا سيدي يا سيدي البستاني يا سيدي، اذا كنت انت قد اخذته، لو انت خدته معلش رجعه عشان احنا راهنين عليه السلطانيه والحلل ادهولي معلش، عايز ارد الفارغ بعد اذنك لو انت كنت خدته. عندي بيستهولونا ولا بيستعبطونا ولا كل ده يا اخواني، كل ده يا اخواني هكسب. لو كنت خدته بتقول البستاني يا سيد اذا كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته لاخذه. هو ايه يا جدعان؟ هو كيس شيبسي، هو كيس شيبسي انت خدته وحطيته فين عشان مطرح ما انت حطيته انا هاخده؟ هو كيس شيبسي يا جدعان، يا جدعان هو كيس شيبسي؟ هو يسوع ده كيس شيبسي؟ يعني الجثمان ده كيس شيبسي مثلا؟ يعني ازازة بيبسي كنز مثلا انت خدته؟ طب انت حطيته فين عشان اخده معلش؟ ايه يا جدعان فين؟ فناداها يسوع مريم مريم مريم مريم، تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من جد مريم. فعرفته وقالت له يا معلم فقال لها اذهبي الى الاخوه. يلا انت ما تعلي صوتك، الله يخرب بيتك هتفضحينا. اذهبي الى الاخوه وقولي لهم اني صاعد الى ابي وابيكم، انا راح لابويا وابوكم والهي والهكم. فرجعت واخبرت التلاميذ انها رات يسوع، انها اخبرها هذا الكلام. وفي المساء اذ كان التلاميذ في غرفه غلقت ابوابها خوفا من اليهود، ظهر يسوع في وسطهم وقال لهم سلام لكم بخ. ثم اراهم موضع مسامير الصليب في يديه وموضع طعنه الحرب في جنبه، ثم قال لهم سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم. وبعد 8 أيام اجتمع التلاميذ في البيت والابواب موصدة، وكان معهم حتى يضع اصبعه في اثر المسامير على يده واثر الحرب في جنبه، فقام يسوع في وسطهم وقال سلام لكم. ثم قال لتوما هات صباعك. ايه يا عم هات صباعك يلا. لا يا عم ماليش انا في الكلام ده. تعرفين طبعا يسوع كان بيحب التلاميذ زي يعني، خصوصا اللي قلعين ملط. هات صباعك. مصر ان هو ياخد صباعه، بس الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رجات سليمه، حط صباعه في الايه في الحربه اللي ايه اثر الحربه، بس ما جاتش في حته تانية. الحمد لله رب العالمين. احمدك اشكر فضلك يا رب. المهم فقام يسوع في وسطهم وقال سلام لكم. ايه حكايه سلام لكم دي؟ المهم يعني فانظر يدي وهات يدك فضمها في جنبي ولا تكن منكرا بل مؤمنا. بعد ذلك تراءى يسوع لستة من تلاميذه في الجليل وهم راجعون من الصيد في بحيرة طبارية، فجلس معهم إلى مائدة الطعام وأخذ الخبز والسمك وناولهم وأكل. ثم قام ومشى قائلا لبطرس اتبعني. فالتفت بطرس وراء التلاميذ الذي كان يحب يسوع يسير خلفهما، فقال يسوع وهذا ما مصيره؟ ده طب ايه ده الود ايه نظامه؟ انظامه. فأجاب يسوع لو شئت أن يبقى إلى أن أعود فماذا يعنيك؟ أنت مالك يعني؟ أما أنت فاتبعني. فذاع هذا القول عند الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل يسوع أنه لا يموت، بل لو شئت أن يبقى حتى أعود فماذا يعنيك؟ إيه رأيكم؟ ها؟ مش كأنكم بتسمعوا هذا الكلام لأول مرة؟ مش كأنكم بتسمعوا الكلام ده لأول مرة يا جماعة؟ بالله عليكم مش كأنكم لأول مرة بتسمعوا خاتمة هذه الأناجيل؟ تعالوا نشوف الملاحظات. مريم المجدلية لوحدها في القبر، والشاهد الأول على قيامة يسوع. في رواية مرقس 3 نسوان، وفي الرواية بتاعت لوقا 2 نسوان، ورواية يوحنا 1 نسوان. 1 نسوان. نمرة 2، الملاك الوحيد عند متى اتحول لاتنين ملائكة في يوحنا، خلاص. لكن في كل الاحوال لابد ان احنا نؤكد ان كان في شاب في مرقس، يبقى عندنا واحد ملاك اتنين ملاك واحد شاب. اقول ايه اقول ايه ثواني بس يا اخونا اسلام، اصل انت مش واخد بالك ده كله عرض. لا لا لا لا بص يا اخي الكريم، انا قلت هم بيردوا عليها ازاي يا اخونا اسلام، انا قلت هم بيردوا عليها ازاي. ايوه يا اخي ما انا عارف، انا قلت ازاي بيردوا عليها، انا قلت ازاي بيردوا عليه، وديت مثل بمعتز فهمي وابو ياسمين لما راح خد منه 100 جنيه و 300 جنيه ومره 600 جنيه، وكل ما فيش حاجه من دي حصلت خالص. لكن خلينا ايه نشوف، انا بس عايز واحد مسيحي يطلع يناقش ويعطيني اسباب. انا ما يهمنيش تناقضات الاعداد والتناقض، انا يهمني اشكاليه عدم وجود الكويله المصدر، يهمني عدم وجود مخطوطه تضم 12 فقره من فقرات مرقس تخص القيامه والصعود للسماء. هي دي اللي تعنيني يا اخي الكريم، هي دي اللي انا عايز حد يطلع يرد لي. لو انت تعرف ترد عليها اخونا اسلام اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بالمسلم قبل المسيحي يرد علينا. من يستطيع ان يرد علينا في اشكالية الاثناشر نص في مرقس الذي اخذت منه باقي الاناجيل الازائية؟ انا عايز اي مسلم مسيحي، واحد يهودي، واحد من اي حد. المهم نمرة 3، يسوع بيظهر 4 مرات بعد قيامته، مرة للمجدلية، ومرتين للتلاميذ في اورشليم، ومرة رابعة للتلاميذ في اورشليم. ده في مقابل مرتين بس في متى، واحد في اورشليم واخر في الجليل. معايا؟ لم تتعرف المجدليه على يسوع في ظهوره الاول الا بعد ما كلمته، واعتقدت مره ان هو بستاني، ومره اعتقدت ان هو يوسف اللي من الرامه، والغريب في الامر ان هي تعرفت عليه هي والمرأة الاخرى لاول مرة اول ما ظهر لهم عندما تكلم مت وسجدت له هي والايه اللي كانت معاها كما ذكر مت. نصدق مين؟ نصدق مين يا اخواني؟ اصل بصوا اقول لكم على حاجة، مهما تكلم المسيح لا تلمسني، صح يا اختنا نور الاسلام، في الانجيل سمح لاثنين ستات يلمسوه وياخدوا رجليه ويعبطوا فيه، وفي مرة يقول لها لا تلمسيني لاني لم اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، ما طلعتلوش بس عشان تلمسيني، وهو لما يطلع له يعني هتلمسه؟ ينفع الكلام ده؟ طب ينفع نشوف. يوحنا بيضيف على متى ان هو يسوع اظهر جراح، وان توما تحسس الجراح، في حين ان متى ما قالش الكلام ده، وان لوقا ما قالش الكلام ده، ومرقس طبعا ما ذكرش حاجة خالص زي ما احنا متفقين مع بعض. طيب اذا كان متى لم يذكر هذا الامر وكان يأخذ من كويلا من انجيل توما المنحول هو ولوقا، طب يوحنا جاب الكلام ده منين؟ انا لنومور وغرفة وايس جيسس ديسابوينتد ان يمدوا اقدامهما في بطن بخوميوس وبطن توادروس وبطن كمان بتاع الفاتيكان اسمه ايه؟ بطن بتاع الفاتيكان اسمه ايه؟ انا لنا ان نمدد اقدامنا. اذا كانت هذه القصة لم يذكرها متى ولم يذكرها لوقا وهم بياخدوا من الكويلة من المصدر، من اين اتى بها يوحنا؟ لو ان مين يا اخواني يفهم الكلام ده؟ ها يوحنا جاب الكلام ده منين؟ يوحنا جاب الكلام ده منين وهو يفتقر ويفتقد المصدر؟ جاب الكلام ده منين يوحنا؟ في خاتمة انجيل يوحنا بيصعد يسوع الى السماء، ولكنه يذهب برفقة بطرس الى مكان لا يحدده كاتب انجيل يوحنا. وبما انه اراد للتلميذ الذي كان يحب ان يتبعه الا يرافقه بل ينتظر عودته، فان هذه العودة تبدو قريبة وليست في نهاية الزمان. وإلا قلنا أن هذا التلميذ الذي كان يحب يسوع عايش وباقي إلى الآن. تفتكروا أن التلميذ اللي كان بيحبه يسوع اللي هو يوحنا عايش لدلوقتي؟ إلا نعرفه كل المسيحيين بيقولوا أن هو مات. عارف مكانه في السرداب ولا إيه؟ أحسن ده يكون السرداب بتاع المسيحيين. ماشي. طيب انا مش عايز اطول اكتر من كده، يكفي ساعة وعشر دقايق عشان بس ما نطولش على الاخوان، وغدا بعون الله وحوله وقوته نكمل موضوع لسه كبير. احنا كل ده في البدائيات، في حاجات المسيحيين ردوا عليها زي موضوع يقول لك كل القصص حصلت بس انت مش واخد بالك، وفي حاجات هنذكرها، دي محاضرة يعني نقدر نقول ان دي يعني افتتاحية كده، ده مسح بق بس كده يعني ايه، بنجري ريقكو، وبكرة ان شاء الله نسرد مساحة اخرى في نفس التوقيت 10:30 مع انجيل مرقس، وهنعرض فيه انجيل مرقس السري ولغز التلميذ اللي كان بيحبه يسوع، وهنعيد بعض الاجزاء التي لم نذكرها في محاضرة سابقة تخص اذا كان يسوع بالفعل كان شاذ جنسيا ام لا. جزاكم الله كل خير، حياكم الله، رزقكم الله، عافاكم الله، وقف تسجيل اخواننا في الله. طيب